بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين حديثا النووية، وقد وصلنا إلى الحديث الثالث والعشرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. فيه إشكال في البث، يعني إن شاء الله الصوت والصورة واضحين إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم يا شيخ. نعم، لأن البعض أرسلوا يعني يقولون لا يستطيعون الرؤية. نعم، ربما الخلل يعني في أجهزتهم، في جهاز بعض الإخوة. طيب، مرة أخرى، الحديث الثالث والعشرون. قال: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. طيب، هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور، بضم الإيه؟ الطاء. الطهور بضم الطاء هو العمل أو الفعل نفسه، كون الإنسان يتطهر فعمله أو فعله يعني هو الطهور بالضم. أما الطهور بفتح الطاء فهو الماء الذي يتطهر به، أو ما يتطهر به، المادة التي يتطهر بها يقال لها طهور. وأما العمل نفسه يكون بالضم، طهور. مثال آخر هو سحور وسحور، نقول السحور يعني الفعل نفسه، كونه يأكل ويتسحر، هذا يقال له السحور. وأما السحور بالفتح فهو ما يتسحر به، الطعام الذي يتسحر به. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. طبعا هنا شراح الحديث يعني أجابوا عن هذا الإشكال، يعني كيف يكون الطهور بمعنى الوضوء والغسل والطهارة من الحدث والنجس، كيف يكون ذلك شطر الإيمان؟ والإيمان يشتمل على أقسام كثيرة، فالإيمان قول وعمل، ويشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والعلم النافع وذكر الله وأعمال القلب من إخلاص وتقوى وخشية وإنابة ورجاء ومحبة وكذا إلى آخره. فكيف يكون الطهور نصف الإيمان؟ فبعضهم قال: الإيمان هنا المقصود به الصلاة خاصة وليس عموم الإيمان، لأنه قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى بيت المقدس، عندما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فإذا الطهور قيل هو شطر الإيمان بمعنى أنه شطر الصلاة، الطهارة نصف الصلاة. والتفسير الآخر قالوا الطهور المقصود به هنا ليس الطهور الحسي الذي هو الوضوء، وإنما الطهور بمعنى التطهر من الرذائل والقبائح من الشرك والنفاق والكبر ونحو ذلك من مساوئ أعمال القلوب ومن الذنوب والمعاصي. فهذا شطر الإيمان، لأن الإيمان يعني هنا يكون الإيمان يشمل الدين كله، ويعني وفي هذه الحالة فيكون الإيمان يكون شطرين، شطرا هو تخلية وشطرا هو تحلية، يعني التخلي عن الرذائل والقبائح فهذا هو شطر، والتحلي بالفضائل هذا هو الشطر الثاني. فيكون الطهور هنا بمعنى التطهر يعني من الشرك والنفاق والذنوب وقبائح الأعمال والأخلاق، فيشمل ذلك كله، يعني يشمل الشطر التخلية. وورد في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر أنه تطهير القلب، أن الثياب هنا بمعنى القلب أو أنه بمعنى العمل، وأن المقصود يعني تطهير القلب أو تطهير العمل من القبائح. وقوله شطر، يعني هل المقصود شطر هنا يعني النصف بالضبط، أو المقصود يعني المبالغة، أو أنه يعني قسم يعني مهم أو أساسي بغض النظر عن كونه يعني نصفا أو غير نصف. فمن شراح الحديث من قال، وهذا يعني ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله، ذكر ما خلاصته أن كل شيء يعني فيه قسمان، فيكون كل قسم يوصف بأنه شطر حتى لو كان هو القسم الأقل. ومن ذلك مثلا وصف الفرائض بأنها نصف العلم، لأنها العلم الذي يتعلق بحال الإنسان يعني بعد الموت أو عند الموت، وبقية العلم يتعلق بأحكامه في الحياة، فوصف بأنه نصف العلم أو شطر العلم. وكذلك أيضا كان في كلام العرب، في كلام العرب يقولون مثلا الناس شطران، شطر مثلا راض وشطر ساخط، يعني حتى لو كان الشطر الذي هو ساخط يعني هو الأقل أو الأكثر، يعني لا يلزم أن يكون الشطران يعني متساويين. كذلك يقولون مثلا السنة شطران، يعني سفر وحضر، حتى لو كان سفره قليلا أو وإقامته أكثر أو العكس. فالقصد يعني أنه نوع أو قسم بغض النظر عن مقداره، فهذا مما يفسر به الحديث، ويحتمل أن يكون على ظاهره أنه الشطر بمعنى النصف الكامل. فقال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، يعني كلمة الحمد لله تملأ الميزان. يعني الميزان يعني مما يجب الإيمان به، الميزان مما يجب الإيمان به من أحوال يوم القيامة وتفاصيل يوم القيامة. فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بتفاصيل اليوم الآخر التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالحوض والميزان والصراط ونحو ذلك. والميزان في مذهب أهل السنة والجماعة هو ميزان حسي له كفتان ولسان، كما دلت على ذلك النصوص، كطريقة الموازين القديمة، يعني له كفتان وله لسان اللي هو في الوسط يحمل منه. وما الذي يوزن في هذا الميزان، ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ ورد في الآيات والأحاديث ما يفيد وزن العامل والعمل والصحف التي كتبت فيها الأعمال، فكل ذلك يوزن. فالعمل نفسه يتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى شيء حسي له وزن، فيوضع العمل في الميزان كفة للحسنات وكفة للسيئات، وكذلك الصحف التي كتبت فيها الأعمال، الملائكة الكرام الكاتبون يكتبون عمل العبد، فتوزن في كفة توضع فيها صحيفة الحسنات وكفة فيها صحيفة السيئات. وكذلك العامل نفسه يوزن، العامل نفسه يوضع في الميزان ويوضع في الكفة الأخرى، يعني مثاقيل لوزن هذا العامل، فيثقل أو يخف على حسب عمله الصالح. إن كان عمله الصالح كثيرا ثقل في الميزان، كما قال عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود: إن ساقه أثقل في الميزان من جبل أحد. وكان نحيف الساقين رضي الله عنه، دقيق الساقين، فقال عليه الصلاة والسلام: لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال: يؤتى بالرجل السمين العظيم من أهل النار فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فإذا الحمد لله تملأ الميزان، يعني كلمة الحمد لله التي يتكلم بها العبد يعني أجرها أو وزن، يعني العمل نفسه تكلمه بها وهو أجر العمل، فيوضع في الميزان يتحول إلى شيء حسي يوزن، أو الصحف التي كتبت فيها هذه الكلمة توزن في الميزان فتملأ الميزان. فقال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله، يعني هاتان الكلمتان أجرهما وثوابهما عند الله سبحانه وتعالى يملأ ما بين السماء والأرض. فقال الإمام النووي في شرحه: يحتمل أن يقال: لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض. لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. والصلاة نور، الصلاة نور، وذلك لأن يعني ذكر الشراح الحديث وجوها في تفسير ذلك، منها أنها مثل النور تضيء لصاحبها وترشده إلى طريق الخير في الدنيا فيفعل الطاعة ويجتنب المعصية، أو أنها نور بمعنى أنها يوم القيامة تكون نورا يضيء له على الصراط، أو أنها نور بمعنى أنها يوم القيامة تكون نورا ظاهرا على وجه صاحبها ويعرف المصلي بنور وجهه وبهائه يوم القيامة. فالصلاة نور تنير قلوب المؤمنين، تنير قلوب المؤمنين. ودائما يعني المؤمن بحاجة إلى النور ليهتدي، بحاجة إلى النور في قلبه ليهتدي. فكما قال سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالهداية يعني القلب، جعل الله سبحانه وتعالى للقلب عينين، يعني كعيني الإنسان الحسيتين يرى بهما الماديات والمحسوسات بحاسة البصر، فهناك حاسة البصيرة في القلب يعني يرى المؤمن بها، يبصر بها المعنويات: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب يرى طريق الحق من طريق الباطل إذا جعل الله تعالى له نورا، يعني كما أن البصر الحسي لا يعني لا وزن له ولا قيمة له بغير النور، يعني إذا كان الإنسان في ظلام حتى لو كانت حاسة إبصاره صحيحة لا يستطيع أن يرى شيئا في الظلام، يحتاج إلى يعني سلامة البصر، ويحتاج أيضا إلى نور حتى يرى. فكذلك القلب يحتاج إلى البصيرة ويحتاج إلى نور حتى يرى، فالنور هذا يكون من الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن النور الذي ينير به الله تعالى قلب المؤمن الصلاة. قال: والصلاة نور والصدقة برهان. برهان يعني دليل على صدق الإيمان، البرهان هو الحجة والدليل، فالصدقة برهان يعني دليل وحجة على صحة الإيمان وصدق الإيمان، لأن المنافق يبخل ويمتنع من الإنفاق في سبيل الله، وأما الذي يتصدق فهذا برهان على صحة إيمانه. والصبر ضياء، والصبر ضياء، الصبر يشمل الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على البلاء، فهو ضياء أيضا بمعنى نور، يضيء للإنسان طريقه ويكون ضياء له يوم القيامة. طيب هنا سؤال، يعني لماذا قال في الصلاة نور وقال في الصبر ضياء؟ هذا يشبه إيه ما في قول الله سبحانه وتعالى: الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس وصفها الله بضياء، والقمر وصفه الله تعالى بالنور. فالضياء يكون معه حرارة وإحراق، يعني الضياء هو نور معه حرارة وإحراق، وهذا يناسب الصبر، لأنه يعني فيه مشقة، فالصبر يعني إشراق مع إحراق. وأما الصلاة فوصفها بأنها نور، يعني إشراق بلا إحراق. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، يعني القرآن الكريم إن عمل به تاليه وتدبره فإنه يكون وتدبره وعمل به يعني ولم يعرض عنه، فإنه يكون حجة له عند الله سبحانه وتعالى. والعكس إذا كان الإنسان لا يعمل بالقرآن، حتى لو كان حافظا للقرآن كالخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني القرآن يخرج من الأفواه ولا يصل إلى الحناجر، يعني لا ينفذ إلى القلب، يعني فقط يقف عند الحنجرة ولا يتصل ويمتد حتى يصل إلى القلب فينير القلب. فحتى لو كان الإنسان يتلو القرآن ولكنه لا يعمل به، فيكون القرآن حجة عليه. والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. موبقها يعني مهلكها. يغدو الغدو اللي هو الخروج في أول النهار، والرواح اللي هو العودة في آخر النهار. فيشبه النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان بأنه يعني كأنه يغدو، يعني يذهب في أول النهار ليبيع، والسلعة التي يبيعها هي نفس الإنسان. وطبعا المقصود هنا يعني سعي الإنسان وعمله، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بمن يعني معه سلعة يعرضها للبيع، فإما أن يعتقها وإما أن يوبقها، يعني وإما أن يهلكها. فالذي أعتق الذي باعها لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا الذي باع نفسه لله سبحانه وتعالى، فهذا الذي اعتق نفسه يعني نجاها وسلمها. وفي المقابل الذي يعني باع نفسه للشيطان والهوى فإنه أهلك نفسه. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث الشريف وصفه الإمام أحمد رحمه الله بأنه أشرف حديث لأهل الشام، لأن رواة هذا الحديث من الشاميين ويقال له الحديث المسلسل بالدمشقيين، رواته كلهم من أهل الشام وممن دخل دمشق، فهو أشرف حديث يرويه أهل الشام. وكان راوي الحديث هو أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى، كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه يعني تعظيما لهذا الحديث الجليل، وهو حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى، فيرويه عن ربه سبحانه وتعالى، وهو ليس من القرآن يعني ليس مما بين دفتي المصحف، ولكنه رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى، ويكون يعني معناه من الله تعالى، واللفظ لا يلزم أن يكون موحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه، قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني عبر عن معناه بلفظه عليه الصلاة والسلام، بخلاف القرآن الكريم فهو لفظا ومعنى من الله سبحانه وتعالى. فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالله تعالى حرم الظلم على نفسه يعني منع نفسه منه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يكتب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهذا مما يعني منع الله تعالى منه نفسه وجعله محرما بين عباده فلا تظالموا، وعاقبة الظلم شديدة والوعيد الشديد في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعيد الظالمين، وأن الله تعالى لعنهم وأنه لا يهديهم، وتوعدهم الله سبحانه بالعذاب الأليم ويقتص منهم يوم القيامة للمظلومين وتستجاب دعوة المظلومين فيهم، فيحذر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله تعالى من الظلم، فلا تظالموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا، أصلها لا تتظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يعني طبيعة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه فقيرا عاجزا ضالا جائعا عاريا، فهذه صفته الذاتية أنه فقير بذاته مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل للإنسان أن اكتسى أو شبع أو اهتدى فإنما ذلك من الله سبحانه وتعالى، هذا ليس يعني ليس الوصفة الذاتية للإنسان، وإنما الإنسان بذاته فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الله عز وجل فهو الغني سبحانه وتعالى، وكل رزق وخير فهو من الله سبحانه. فهنا الله عز وجل يمتن على عباده ويذكرهم أن الأصل في العبد أنه ضال، يعني لا يعلم الحق إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، ثم يقول فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا من الله تعالى الهداية. الإنسان جائع إلا إذا أطعمه الله تعالى، فاستطعموني يعني اطلبوا من الله تعالى أن يطعمكم. الإنسان يعني عار إلا إذا كساه الله تعالى، فاستكسوني أكسكم، يعني اطلبوا من الله تعالى الكسوة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. طبيعة العبد أيضا أنه خطاء بالليل والنهار، والمغفرة من الله تعالى. قال فاستغفروني أغفر لكم، على العبد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة. ثم يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. العبد لا يستطيع أن يضر الله تعالى ولا أن ينفع الله تعالى، فالعبد يعني إن أساء فإنما يضر نفسه ولا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، فالله عز وجل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذا تأكيد على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته عز وجل. فغنى الله سبحانه وتعالى يعني ليس لأنه يملك السماوات أو الأرض، أو بل لو شاء سبحانه وتعالى لأذهب هذه السماوات والأرض والخلق جميعا ويأتي سبحانه وتعالى بخلق جديد، وهو عز وجل يقول للشيء كن فيكون. فهو غني سبحانه وتعالى لأنه غني عما سواه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني عما سواه سبحانه وتعالى، هو مالك كل شيء وهو غني عن العالمين وعن كل ما سواه سبحانه وتعالى. فعبادة العباد ربهم سبحانه وتعالى لا تزيد في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. لو العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم يعني من الإنس والجن عبدوا الله سبحانه وتعالى وكانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. وفي المقابل أيضا لو أن الجميع كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. ثم يبين سبحانه وتعالى يعني عظمته وغناه سبحانه وتعالى، لو أن الخلق جميعا وقفوا في صعيد واحد يعني في مكان واحد وسأل كل واحد منهم مسألته وأعطى الله سبحانه وتعالى كل إنسان ما سأل، فإن ذلك لا ينقص مما عند الله تعالى إلا كما ينقص المخيط يعني الإبرة إذا أدخلت البحر. إذا أدخلت إبرة في البحر وأخرجتها منه فكما أنها لم تنقص من ماء البحر شيئا، فكذلك كل الخلق لو سألوا الله تعالى كل ما يتمنون وأعطاهم الله تعالى جميع مسائلهم فإن ذلك لا ينقص مما عند الله سبحانه وتعالى شيئا. وورد في بعض ألفاظ الحديث ذلك أني جواد ماجد عطائي كلام ومنعي كلام، أقول للشيء كن فيكون. الله سبحانه وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام، إذا أراد أن يعطي يقول كن فيكون ما أراد الله سبحانه وتعالى، وكلمات الله تعالى لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، الله سبحانه وتعالى يحصي على العباد أعمالهم يكتبها ويعدها سبحانه وتعالى ويكلف ملائكته بكتابتها، ثم أوفيكم إياها ثم يحاسبون عليها ويجزون عليها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ف